بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 403 من البداية والنهاية. وقد ذكر غير واحد من علماء السير أن الأصنام تساقطت أيضا لمولده الكريم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهذا أبلغ وأقوى في المعجز من مباشرة كسرها. وقد تقدم أن نار فارس التي كانوا يعبدونها خمدت أيضا ليلة إذ، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وسقط من شرفات قصر كسرى 14 شرفة مؤذنة بزوال دولتهم الكافرة بعد هلاك 14 من ملوكهم في أقصر مدة، وكان لهم في الملك قريب من 3000 سنة. وأما إحياء الطيور الأربعة لإبراهيم عليه السلام فلم يذكره أبو نعيم ولا ابن طاهر، وسيأتي في إحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام ما وقع من المعجزات المحمدية من هذا النمط ما هو مثل ذلك وأعلى من ذلك، كما سيأتي التنبيه عليه إذا انتهينا إليه من إحياء أموات بدعوات أمتي وحنين الجزع وتسليم الحجر والشجر والمدر عليه وتكريم الذراع له وغير ذلك. وأما قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، والآيات بعدها. فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقد ذكر ذلك ابن حامد فيما وقفت عليه بعد. وقد ذكرنا في أحاديث الإسراء من كتابنا هذا ومن التفسير ما شاهده رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة أسري به من الآيات فيما بين مكة إلى بيت المقدس وفيما بين ذلك إلى سماء الدنيا، ثم عاين من الآيات في السماوات السبع وما فوق ذلك وسدرة المنتهى وجنة المأوى والنار التي هي بئس المصير والمثوى. وقال عليه الصلاة والسلام وقال عليه أفضل الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حديث المنام، وقد رواه أحمد والترمذي وصححه وغيرهما: فتجلى لي كل شيء وعرفت. وذكر ابن حامد في مقابلة ابتلاء الله سبحانه وتعالى يعقوب عليه السلام بفقده ولده يوسف عليه السلام وصبره واستعانته ربه عز وجل موت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصبره عليه، وقوله: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. قلت: وقد ماتت بناته الثلاثة رقية وأم كلثوم وزينب، وقتل عمه الحمزة أسد الله وأسد رسوله يوم أحد. فصبر واحتسب وذكر في مقابلة حسن يوسف عليه السلام ما ذكر من جمال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومهابته وحلاوته وشكلا ونطقا وهديا ودلا ويمنا كما تقدم في شمائله من الأحاديث الدالة على ذلك، كما قالت الربيع بنت معوذ: لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. وذكر في مقابلة ما ابتلي به يوسف عليه السلام من الفرقة والغربة هجرة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مكة إلى المدينة ومفارقته وطنه وأهله وأصحابه الذين كانوا بها. القول فيما أوتي موسى عليه السلام من الآيات البينات وأعظمهن 9 آيات كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. وقد شرحناها في التفسير وحكينا قول السلف فيها واختلافهم فيها، وأن الجمهور على أنها هي العصا في انقلابها حية تسعى، واليد إذ أدخل يده في جيب درعه أخرجها تضيء كقطعة قمر يتلألأ إضاءة، ودعاؤه على قوم فرعون حين كذبوه فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات كما بسطنا ذلك في التفسير، وكذلك أخذهم الله بالسنين، يعني عندما أخذهم الله سبحانه وتعالى بالسنين، وهي نقص الحبوب، وبالجدب وهو نقص الثمار، وبالموت الذريع وهو نقص الأنفس، وهو الطوفان في قول: ومنها فلق البحر لإنجاء بني إسرائيل وإغراق آل فرعون، ومنها تضليل بني إسرائيل في التيه بالغمام، وإنزال المن والسلوى عليهم واستسقاؤه لهم، فجعل الله سبحانه وتعالى ماءهم يخرج من حجر يحمل معهم على دابة له 4 وجوه، إذا ضربه موسى بعصاه يخرج من كل وجه 3 أعين ولكل سبط عين، ثم يضربه فينقلع، إلى غير ذلك من الآيات الباهرات كما بسطنا ذلك في التفسير وفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام من كتابنا هذا في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منه. ولله الحمد والمنة. وقيل: كان من عبد العجل أماتهم ثم أحياهم الله تعالى. وقصة البقرة. وأما العصا فقال شيخنا العلامة ابن الزملكاني: وأما حياة عصا موسى فقد سبح الحصى في كف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو جماد، والحديث في ذلك صحيح. وهذا الحديث مشهور عن الزهري عن رجل عن أبي ذر، وقد قدمنا ذلك مبسوطا في دلائل النبوة بما أغنى عن إعادته. وقيل: إنهن سبحن في كف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان كما سبحن في كف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال: هذه خلافة النبوة. وقد روى الحافظ بسنده إلى بكر بن حبيش عن رجل سماه قال: كان بيد أبي مسلم الخولاني سبحة يسبح بها، قال: فنام والسبحة في يده، قال: فاستدارت السبحة فالتفت على ذراعه وجعلت تسبح، وقال: أعيد وجعلت تسبح، قال: فالتفت إلى ذراعه وجعلت تسبح، قال: فالتفت على ذراعه وجعلت تسبح، قال: فالتفت أبو مسلم والسبحة تدور في ذراعه وهي تقول: سبحانك يا منبت النبات ويا دائم الثبات. فقال: هلم يا أم مسلم وانظري إلى أعجب الأعاجيب. قال: فجاءت أم مسلم والسبحة تدور وتسبح، فلما جلست سكنت. وأصح من هذا كله وأصرح حديث البخاري عن ابن مسعود قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. قال شيخنا: وكذلك قد سلمت عليه الأحجار. قلت: وهذا قد رواه مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. في الحاشية 1 صحيح مسلم في الفضائل أتابع بعون الله عز وجل. قال بعضهم: هو الحجر الأسود. وقال الترمذي: حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي، حدثنا الوليد بن أبي ثور عن السدي عن عباد بن يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. ثم قال غريب ورواه أبو نعيم في الدلائل من حديث السدي عن أبي عمارة الحيواني عن علي قال خرجت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجعل لا يمر على شجر ولا حجر إلا سلم عليه وقدمنا في أول المبعث أو قدمنا أعيد وقدمنا في أول المبعث أنه لما أوحى إليه جبريل أول ما أوحى إليه فرجع فجعل لا يمر بحجر ولا شجر ولا مدر ولا شيء إلا قال السلام عليك يا رسول الله. قال وأقبلت الشجرة عليه بدعائه وذكر اجتماع تينك الشجرتين لقضاء حاجته من ورائهما ثم رجوعهما إلى منابتهما. وكلا الحديثين في الصحيح ولكن لا يلزم من ذلك حلول حياة فيهما إذ يكونان إساقهما سائق. ولكن في قوله انقادا علي بإذن الله ما يدل على حصول شعور منهما لمخاطبته ولا سيما مع امتثالهما لما أمرهما به. قال وأمر عذقا من نخلة أن ينزل إليه فنزل ينقذ في الأرض حتى وقف بين يديه فقال أتشهد أني رسول الله. فشهد بذلك ثلاثا ثم عاد إلى مكانه وهذا أليق وأظهر في المطابقة من الذي قبله. ولكن هذا السياق فيه غرابة والذي رواه الإمام أحمد وصححه الترمذي ورواه البيهقي والبخاري في التاريخ من رواية أبي ظبيان حسين بن المنذر عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال بما أعرف أنك رسول الله. قال أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال فدع العذق فجعل العذق ينزل من النخلة حتى سقط في الأرض فجعله ينقذ حتى أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم قال له ارجع. فرجع إلى مكانه فقال أشهد أنك رسول الله وآمن به. هذا لفظ البيهقي وهو ظاهر في أن الذي شهد بالرسالة هو الأعرابي وكان رجلا من بني عامر. ولكن في رواية البيهقي من طريق الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال ما هذا الذي يقول أصحابك؟ قال وحول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعيد قال وحول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعذاق وشجر. فقال هل لك أن أريك آية؟ قال نعم. فدعا غصنا منها فأقبل يخض الأرض حتى وقف بين يديه وجعل يسجد ويرفع رأسه ثم أمره فرجع. قال فرجع العامري وهو يقول قال عامر بن صعصعة والله لا أكذبه بشيء يقوله أبدا. وتقدم فيما رواه الحاكم في مستدركه منفردا به عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعا رجلا إلى الإسلام فقال هل من شاهد على ما تقول؟ قال هذه الشجرة. فدعاها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهي على شاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض خدا فقامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت أنه كما قال. ثم إنها رجعت إلى منبتها ورجع الأعرابي إلى قومه وقال إن يتبعوني آتيك بهم وإلا رجعت إليك وكنت معك. قال وأما حنين الجذع الذي كان يخطب إليه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فعمل له المنبر فلما رقي عليه وخطب حن الجذع إليه حنين العشار قبل متابعة في الحاشية واحد عذق قنو النخلة وبها الرطب اثنان حسن البيهقي في الدلائل متابع بعون الله عز وجل حن الجذع إليه حنين العشار والناس يسمعون بمشهد الخلق يوم الجمعة، ولم يزل يئن ويحن حتى نزل إليه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاعتنقه وسكنه وخيره بين أن يرجع غصنا طريا أو يغرس في الجنة يأكل منه أولياء الله، فاختار الغرس في الجنة وسكن عند ذلك. فهو حديث مشهور معروف قد رواه من الصحابة عدد كثير متواتر، وكان بحضور الخلائق، وهذا الذي ذكره من تواتر حنين الجذع كما قال، فإنه قد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة وعنهم أعداد من التابعين، ثم من بعدهم آخرون عنهم لا يمكن تواطؤهم على الكذب، فهو مقطوع به في الجملة. وأما تخير الجذع كما ذكره شيخنا فليس بمتواتر بل ولا يصح إسناده، وقد أورده في الدلائل عن أبي بن كعب، وذكر في مسند أو ذكر في مسند أحمد وسنن ابن ماجه، وعن أنس وذكر في مسند أحمد وسنن ابن ماجه وعن أنس من خمس طرق إليه، صحح الترمذي إحداها وروى ابن ماجة أخرى وأحمد ثالثة والبزار رابعة وأبو نعيم خامسة، وعن جابر بن عبد الله في صحيح البخاري من طريقين عنه والبزار من ثالثة ورابعة وأحمد من خامسة وسادسة، وهذه على شرط مسلم، وعن سهل بن سعد في مصنف ابن أبي شيبة على شرط الصحيحين، وعن ابن عباس في مسند أحمد وسنن ابن ماجة بإسناد على شرط مسلم، وعن ابن عمر في صحيح البخاري ورواه أحمد من وجه آخر، عن ابن عمر وعن أبي سعيد في مسند عبد بن حميد بإسناد على شرط مسلم، وقد رواه يعلى الموصلي من وجه آخر عنه، وعن عائشة رواه الحافظ أبو نعيم من طريق علي بن أحمد الخوارزمي عن قبيصة بن حبان ابن علي عن صالح بن حبان عن عبد الله بن بريدة عن عائشة، فذكر الحديث بطوله، وفيه أنه خيره بين الدنيا والآخرة فاختار الجذع الآخرة وغار حتى ذهب فلم يعرف، وهذا غريب إسنادا ومتناه. وعن أم سلمة رواه أبو نعيم بإسناد جيد، وقدمت الأحاديث لبسط أسانيدها وتحرير ألفاظها وغررها بما فيه كفاية عن إعادته ها هنا، ومن تدبرها حصل له القطع بذلك ولله تعالى الحمد والمنة. قال القاضي عياض ابن موسى السبتي المالكي في كتابه الشفاء، وهو حديث مشهور متواتر خرجه أهل الصحيح ورواه من الصحابة بضعة عشر، منهم أبي وأنس وبريدة وجابر وسهل بن سعد وابن عباس وابن عمر والمطلب بن أبي وداعة وأبو سعيد وأم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قال شيخنا فهذه جمادات ونباتات وقد حنت وتكلمت، وفي ذلك ما يقابل انقلاب العصاحية. قلت وسنشير إلى هذا عند ذكر معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام في إحيائه الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى في ذلك، كما رواه البيهقي عن الحاكم عن أبي أحمد بن أبي الحسين عن عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه عن عمرو بن سوار قال قال لي الشافعي ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقلت أعطى عيسى إحياء الموتى، فقال أعطى محمدا الجذع الذي كان يخطب إلى جنبه حتى هيئ له المنبر، فلما هيئ له حن الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك. وهذا إسناد صحيح إلى الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى، وهو مما كنت أسمع شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي رحمه الله سبحانه وتعالى يذكره عن الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى وأكرم مثواه، وإنما قال فهذا أكبر من ذلك لأن الجذع ليس محلا للحياة، ومع هذا حصل له شعور ووجد لما تحول عنه إلى المنبر، فإن حنين العشار عيد وحنى فأنا هنا يوجد خطأ لغوي أمامي هو الصحيح، فأن وحن حنين العشار حتى نزل إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاحتضنه وسكنه حتى سكن. قال الحسن البصري: فهذا الجذع حن إليه وأنتم أحق أن تحنوا إليه. وأما عود الحياة إلى جسد كانت فيه بإذن الله فعظيم، وهذا أعجب وأعظم من إيجاد حياة وشعور في محل ليس مألوفا لذلك لم تكن فيه قبل بالكلية، فسبحان الله رب العالمين. تنبيه: وقد كان لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لواء يحمل معه في الحرب يخفق في قلوب أعدائه مسيرة شهر بين يديه، وكانت له عنزة تحمل بين يديه، فإذا أراد الصلاة إلى غير جدار ولا حائل ركزت بين يديه، وكان له قضيب يتوكأ عليه إذا مشى، وهو الذي عبر عنه سطيح في قوله لابن أخيه عبد المسيح بن نفيلة: يا عبد المسيح، إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وغاضت بحيرة ساوة فليست الشام لسطيح شاما. ولهذا كان ذكر هذه الأشياء عند أحياء عصا موسى وجعلها حية أليق، إذ هي مساوية لذلك، وهذه متعددة كثيرة في محال متفرقة، بخلاف عصا موسى عليه السلام فإنها وإن تعدد جعلها حية فهي ذات واحدة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم ننبه على ذلك عند ذكر إحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام، لأن هذه أعجب وأكبر وأظهر وأعلم. قال شيخنا: وأما أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما فقد تقدم حصول الكلام للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة الإسراء مع الرؤية وهو أبلغ، وهذا أورده فيما يتعلق بمعجزات موسى عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، فيشهد له فنوديت: يا محمد، قد كلفت فريضتين وخففت عن عبادي. وسياق بقية القصة يرشد إلى ذلك، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، لكن رأيت في كلام القاضي عياض نقل خلاف فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما الرؤية ففيها خلاف مشهور بين الخلف والسلف، ونصرها من الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة المشهور بإمام الأئمة، واختار ذلك القاضي عياض وشيخ محي الدين النووي، وجاء عن ابن عباس تصديق الرؤية وجاء عنه تسنيدها، وكلاهما في صحيح مسلم، وفي الصحيحين عن عائشة إنكار ذلك. وقد ذكرنا في الإسراء عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي ذر وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن المرئي في المرتين المذكورتين في أول سورة النجم إنما هو جبريل عليه السلام. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ فقال: نورا لي أراه. وفي رواية: رأيت نورا، ويحتاج هذا إلى تحقيق في اللفظ، في الحاشية واحد الهراوة العصا الضخمة، إسناد صحيح مسلم في الإيمان، أتابع بعون الله عز وجل. وهذا الذي ذكره شيخنا فيما يتعلق بالمعجزات الموسوية عليه أفضل الصلاة والسلام. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى كلم موسى وهو بطور سينا وسأل الرؤية فمنعها، وكلم محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة الإسراء وهو بالملأ الأعلى حين رفع لمستوى سمع فيه صريف الأقلام، وحصلت له الرؤية في قول طائفة كبيرة من علماء السلف والخلف، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم رأيت ابن حامد قد طرق هذا في كتابه وأجاد وأفاد، وقال ابن حامد: قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني. وقال لسيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأما اليد التي جعلها الله سبحانه وتعالى برهانا وحجة لموسى عليه السلام على فرعون وقومه كما قال الله سبحانه وتعالى بعد ذكر صيرورة العصا حية وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. وأيضا فذلك برهانا من ربك إلى فرعون وملئه. وقال في سورة طه آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. أعيد آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. فقد أعطى الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انشقاق القمر بإشارته إليه فرقتين، فرقة من وراء جبل حراء وأخرى أمامه كما تقدم بيان ذلك بالأحاديث المتواترة، مع قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ولا شك أن هذا أجل وأعظم وأظهر في المعجزات وأعم وأظهر وأبلغ من ذلك. وقد قال كعب بن مالك في حديثه الطويل في قصة توبته، وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر، وذلك في صحيح البخاري. وقال ابن حامد قالوا فإن موسى أعطي اليد البيضاء، قلنا لهم فقد أعطي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما هو أفضل من ذلك، نورا كان يضيء عن يمينه حيثما جلس وعن يساره حيثما جلس وقام يراه الناس كلهم، وقد بقي ذلك النور إلى قيام الساعة. ألا ترى أنه يرى النور الساطع من قبره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مسيرة يوم وليلة؟ هذا لفظه. وهذا الذي ذكره من هذا النور غريب جدا، فقد ذكرنا في السيرة عند إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي أنه طلب من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آية تكون له عونا على إسلام قومه، فدعا له وذهب إلى قومه، فلما أشرف على قومه من بيته هناك فسطع نورا بين يديه كالمصباح، فقال اللهم في غير هذا الموضع فإنهم يظنونه مثله، فتحول النور إلى طرف صوته فجعلوا ينظرون إليه كالمصباح، فهداهم الله سبحانه وتعالى بين يديه ببركة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبدعائه لهم في قوله اللهم اهد دوسا وأت بهم، وكان يقال للطفيل ذو النور لذلك. وذكر أيضا حديثه أو ذكر إذا كان بصيغة الفاعل حديث أسيد بن حضير وعباد بن بشر في خروجهما من عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ليلة مظلمة، فأضاء لهما طرف عصا أحدهما، فلما افترقا أضاء لكل واحد منهما طرف عصاه، وذلك في صحيح البخاري وغيره. في الحاشية واحد صريف الأقلام صوتها، اثنان الصيرورة من صار الشيء إذا تحول إلى غير حالته، وتابع بعون الله عز وجل. وقال أبو زرعة الرازي في كتاب دلائل النبوة حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن أنس بن مالك أن عباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ليلة ظلماء حندس، فأضاءت عصا أحدهما مثل السراج وجعلا يمشيان بضوئها، فلما تفرقا إلى منزلهما أضاءت عصا ذا وعصا ذا ثم روي عن إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام وعن يعقوب بن حميد المدني كلاهما عن سفيان بن حمزة بن يزيد الأسلمي عن كثير بن زيد عن محمد بن حمزة ابن عمرو الأسلمي وعيد عن كثير بن زيد عن محمد بن حمزة ابن عمرو الأسلمي عن أبيه قال سرنا في سفر مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ليلة ظلماء دحمسة فأضاءت أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم وإن أصابعي لتستنير. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.